قال: فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه. وقد قال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فبين تعالى أن دعواهم قوله فلولا نصرهم، يعني هل لا نصرهم لما جاءهم العذاب ووقع فيهم عذاب الله، لماذا لم تنصرهم آلهتهم؟ وقوله بل ضلوا عنهم يعني ذهبوا، أصبحت دعوتهم ضلال يعني لا قيمة لها. وتبين أن الأمر كله بيد الله، ولكن هناك ما ينفع الإنسان إذا تبين له أنه قد ضل، لأنه لا يقبل منه الاستعتاب ولا يفيده الندم، وليس بإمكانه أن يرجع مرة أخرى إلى الدنيا أو إلى عمر جديد فيعمل غير الذي كان يعمل، وإنما يزداد عذابا على عذاب، يعني حسرات مع العذاب الذي يلاقيه. قال: بل وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. تبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألهم أن ذلك منهم إفك وافتراء. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها، فليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل ما سواه، لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا لله. قال البيضاوي: لعله رد لما عسى أن يجيبوا به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون، يعني أنه يقدر أنهم يقولون الشفعاء ذو جاه عند الله مقربون، والله ملكهم الشفاعة، هذا الذي يقولون ملكهم الشفاعة، وإن كانت لله ولكن الله جل وعلا أعطاهم. من يقول هذا؟ القرآن يرده، يقول جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. وقد أخبر جل وعلا أن كل طلب يطلب من غير الله أنه ضلال، وأن ذلك سبب لمنع الشفاعة. ففي الواقع هم يؤتون من قبل أنفسهم، يأتون بالأسباب التي تمنع الشفاعة، وهم يزعمون أنها شفاعة، والسبب في ذلك جهلهم أو عنادهم وتركهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: له ملك السماوات والأرض، تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله تعالى: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من هذه استفهامية للإنكار، ينكر جل وعلا أن يتقع الشفاعة عنده إلا بإذنه، وذلك من تمام ملكه وعظمته، بحيث لا يجرأ أحد من خلقه أن يشفع قبل أن يأذن له. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في حديث الشفاعة، فإنه يقول: أخر ساجدا لربي جل وعلا فيفتح علي من المحامد والثناء ما الله به عليم، ثم يقول: ارفع رأسك واشفع تشفع، قبل أن يقول اشفع ما يشفع، يقول: ثم يحد لي حدا فيقول: هؤلاء اشفع فيه. فإذا أصبح الأمر كله بيد الله، الشافع لا يشفع إلا إذا أذن له، ولا يشفع إلا في الذي يحدهم له ويقول اشفع في هؤلاء. ولهذا قال العلماء: حقيقة الشفاعة هي رحمة الله جل وعلا للمشفوع له، وإظهار كرامة الشافع فقط، فليس للخلق شيء مع الله. والذي يزعم أن المخلوق يمكن أن يتقدم ويطلب طلبا مستقلا بدون أن يأمره الله جل وعلا بذلك، معنى ذلك أنه ما قدر الله حق قدره ولا عرف عظمته. وهذا قد نفاه الله جل وعلا بهذه الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني أنه لا يقع وأنه لا يجرأ أحد من الخلق، قريبهم وملكهم أو ملائكتهم أنبياؤهم أو غيرهم، ما أحد يجرأ أن يشفع عنده أو يمكن يستطيع إلا إذا أذن له. جميع الشفعاء، الشفاعة لا تقع من أحد من الخلق، لا الرسل ولا الملائكة ولا غيرهم، إلا إذا أمرهم الله جل وعلا أن يشفعون. والإذن هنا المقصود بها الأمر، أن يأمرهم، يقول اشفعوا، وأمره إياهم ليظهر كرامتهم أمام الخلق، والأمر كله بيد الله. ولهذا يحد لهم الحد، يقول اشفعوا في كذا وكذا، يعني يعينون الذين يشفع لهم معين. فهذا يدلنا على أن الأمر كله لله جل وعلا، وهذا معنى قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والإذن هي الأمر، الإذن هو الأمر، إذا أمره أن يشفع شفع، أما قبل الأمر فلا أحد يجرأ على الشفاعة. وبهذا يتبين ضلال الذين يزعمون أنهم إذا طلبوا الشفاعة من شخص من الأشخاص يحسنون الظن به أن ذلك يحصل، إن هذا زعموا أن له ما لله من الملك، وبذلك وقعوا في الشرك. قال: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كما قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه. وقوله: إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أما الإذن فهو للشافع، وأما الرضا فهو عن المشفوع له. فمعنى ذلك والله جل وعلا لا يرضى إلا التوحيد، الشرك لا يرضى ولا يغفر لصاحبه. فمعنى ذلك أن الشفاعة تكون لأهل التوحيد، وهذا بين في الأحاديث بيانا واضح. ثم قال له أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني أنه ليس عنده شيء من الشرك ولا التعلق على غير الله. وكذلك في الحديث الذي ذكرنا أنه قال: فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. فتبين بهذا أنه إذا مات الإنسان مشركا بالله شيئا أنه لا تنفعه الشفاعة. ولهذا يقول: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. ويقول جل وعلا في آيات كثيرة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فالشفاعة التي نفاها جل وعلا هي التي يتعارفها الناس أنها تقع لبعضهم من بعض، ولو لم يكن المشفوع عنده آذنا أو راضيا. وهذا لنقص الإنسان، لأن الإنسان يحتاج إلى الناس الآخرين، ولو كان ملك يحتاج إلى مساعدة وزرائه وأمرائه وأعوانه، وإذا لم يقبل شفاعتهم يخشى أن ينتقضوا عليه وأن لا يؤدوا الواجب من النصح له وما يريد، فيقبل شفاعتهم مضطر وقد مثلا يقبل المخلوق شفاعة زوجته أو شفاعة ابنه أو شفاعة أخيه أو قريبه أو صديقه للحاجة لأنه يحتاج إليه. أما رب العالمين جل وتقدس فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل من سواه فقير إليه، فالملك له كله وله تمامه. فلهذا صار طلب الشفاعة من غيره عنده شرك، لأنه جعل ما هو حق له للمخلوق، فصار سببا في منع الشفاعة. الذي يزعم أنها تقع له صار المانع أتاه من قبل نفسه حسب زعمه، لأنه خالف ما جاء عن الله جل وعلا، ولأنه لم يعرف الله جل وعلا حق المعرفة، ولم يجعل له الحق الذي أوجبه عليه، فصرف بعضه للمخلوق فاستحق بذلك الحرمان. نعم. وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مقررا أيضا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قوله: وكم من ملك، كم هذه خبرية ومعناها كثير، كثير من الملائكة، والملائكة أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون أبدا، دائم التسبيح والتهليل والعبادة، ولا يعصون الله طرفة عين. ومع ذلك، مع هذه العبادة وهذا العمل الدائم في طاعة الله جل وعلا، لا تنفع شفاعتهم عند الله لأحد إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء منهم أن يشفع ويرضى عمن شفعوا له. فهذا كالآية السابقة يبين جل وعلا فيها أن المقربين عنده لا تنفع شفاعتهم ولا تجدي لأحد، وأن أحدا منهم لا يستطيع أن يتقدم بالشفاعة إلا إذا أذن له جل وعلا، والإذن هو أمره بأن يأمره بأن يشفع، وأن الشفاعة لا تقع منهم ولا من غيرهم إلا لمن رضي الله جل وعلا عنه. فإذا كن الشفاعة بدليل هذه الآيات لأهل التوحيد الذين يموتون على التوحيد، فهم الذين تنفعهم شفاعة الشافعين، وذلك فضل الله أنه يأمر الشافعين أن يشفعوا له لإظهار كرامة الشافعين فقط، إظهار كرامته ليكرمه فقط، وإلا فالأمر لله جل وعلا. أما مشرك يدعو غير الله فهذا لا تنفعه شفاعة الشافعين، كما أخبر الله جل وعلا بذلك في آيات متعددة كثيرة. وعلى هذا يتبين لنا أن الشفاعة في كتاب الله أنها قسمان: شفاعة منفية لا تقع، وهي التي تطلب بغير إذنه جل وعلا ولمن يكون عاص لله يعني مشرك، وشفاعة واقعة وهي ما أمر الله جل وعلا الشافع أن يشفع وتكون لمن رضي الله عنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال ابن كثير رحمه الله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له،

وهي التي يطلبها الطالب بدون إذن الله، وسواء كان الذي تطلب منه الشفاعة نبيا أو ملكا أو وليا أو غير ذلك، فهذه منتفية أن تقع شفاعة بدون إذنه جل وعلا، وهي الشفاعة التي زعمها الكفار في شركهم، لأن شركهم كله في الشفاعة، الذين عبدوهم يعني دعوهم زعموا أنهم يشفعون لهم فقط، وإلا ما كان فيهم أحد يقول إن الأصنام أو غيرها ممن يدعى من دون الله أنه يملك مع الله شيء، وإنما يطلبون الشفاعة فقط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وتبين بهذا أن طلب الشفاعة من غير الله رأسا أن يأتي الإنسان إلى شخص ميت أو قبر أو غيره ويقول يا فلان اشفع لي وسيدي اشفع لي، أن هذا شرك، وأن هذا هو شرك المشركين. القسم الثاني الشفاعة المثبتة، وهي التي تقع بأمر الله ولمن رضي الله عنه، ولا يشفعون إلا لما يرتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكذلك ولا يشفعون إلا لما يرتضى. نعم. المسألة الثانية صفة الشفاعة المنفية. صفة الشفاعة المنفية هي أن تكون بغير إذن الله وللمشركين، هذه هي المنفية. الشفاعة التي يزعم انها تقع ولو لم يأذن الله وان تكون للمشركين، لان الشفاعة خاصة بالموحدين، اما المشرك فلا تناله شفاعة الشافعي، لا تنفعهم شفاعة الشافعي. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. وصفة الشفاعة المثبتة هي التي تقع اذا اذن الله للشافع ان يشفع، والمشفوع يعينه الله ويقول للشافع هؤلاء اشفع فيهم، كما جاء ذلك صريحا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فيحد لي حدا فيقول هؤلاء اشفع فيهم. المسألة الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. المسألة الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع، يعني أنه يبدأ بالسجود أولا ويثني على الله ويمجده، ثم إذا أمره الله جل وعلا قال اشفع شفع، أما قبل ذلك ما يشفع. وهذا من معنى، بل هو نص قول الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والمعنى أنه ما أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن له، وهذا من عظمة الله جل وعلا وتمام ملكه. المسألة السادسة من أسعد الناس بها. أسعد الناس بها أهل الإخلاص، ولا يلزم من هذا أن يقول أهل الإخلاص أنهم يسبقون إلى الجنة، لأنه يكون مخلص ويكون عنده ذنوب ويستوجب بهذه الذنوب دخول في النار، فيشفع له أن لا يدخل في النار، أو يدخل النار ثم يشفع له أن يخرج منها، لأنه قد يترك واجبات وقد يفعل محرمات، وإن كان في الواجبات التي يفعلها يكون مخلصا فيها لله. قال المسألة السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. نعم، الشفاعة ما تنال المشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم قال إن كل نبي كان له دعوة تعجلها في قومه، يعني إما أن يدعو على قومه فيصاب بالعذاب العام كما فعل نوح عليه السلام، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله جل وعلا له وأغرق أهل الأرض جميعا بدعوته. وكذلك غيره من الأنبياء، كل نبي له دعوة تعجلها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا. فبين أنها لأهل الإخلاص لأهل التوحيد، أما الذي يشرك بالله شيئا فهو ليس أسعد الناس بها، بل هو أسعدهم. ومن المعروف أن السعادة تتفاوت، فهذه في المذنبين سواء دخلوا النار أو لم يدخلوها. أما أسعدهم على والذين مثلا لا يحتاجون إليها أسعدهم بها فهم الذين يسبقون إلى الجنة، السبعين الألف الذين يسبقون الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأنهم لا يذهبون الجنة إلا بعد الشفاعة، بعد ما يشفع صلوات الله وسلامه عليه، لأن يأتي الله جل وعلا يفصل بين عباده يحاسبهم. فإذا جاء أول ما يذهب هؤلاء الجنة، أول ما يذهبوا للجنة هؤلاء سبعون ألف. وكذلك السابقون، لأن هؤلاء ليسوا كلهم السابقين، والله جل وعلا قد قسم الناس إلى أقسام ثلاثة، قسمان أهل السعادة وقسمان أهل الشقاء. قسم أهل الشقاء، فأهل السعادة سابقون وأصحاب اليمين. السابقون الذين يسبقون الناس إلى الجنة ومنهم السبعون الألف، فهؤلاء هم أسعد الناس على الإطلاق بشفاعته صلى الله عليه وسلم العظمى الكبرى التي يشفع فيها ليحاسب الناس. أما الشفاعة التي تكون في أهل الذنوب سواء استوجب دخول النار فشفع فيهم فلم يدخلوها، أو أنهم دخلوا النار فشفع فيهم بعد ما دخلوا النار، فكلهم سعد فيها. ولكن أسعد هنا أفعل تفضيل، يعني الذي يسبق إلى السعادة فيها فهو على الإطلاق هم الذين يسبقون إلى الجنة. المسألة الثامنة بيان حقيقتها. حقيقة الشفاعة هي إرادة رحمة الله جل وعلا وإظهار كرامة الشافع، هذه حقيقتها، وإلا فالأمر كله لله. حقيقة الشفاعة أن الله يرحم المشفوع ويظهر كرامة الشافع، وإلا فالشافع لا يؤثر في الله شيئا، فإنه ما شاء فعل وما لم يشاء لم يفعل، وإنما المقصود فقط إظهار كرامته. وليس معنى الشفاعة أنه إذا شفع أثر في الله في أن يفعل شيئا ما يريد فعله تعالى الله، هذا ما يكون إلا في مخلوقه فقط. أما الخالق جل وعلا فهو لتمام ملكه لا أحد يملك الشفاعة عنده، وإنما حقيقتها أن الله يرحم عبده ويظهر كرامة الشافع، وإلا فكل الأمر بيد الله جل وعلا. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا الباب ترجمته بهذه الآية، وهو غالب الكتاب يترجمه بآيات ثم يذكر آية أو يذكر آية بعدها أو آيتين أو ما شاء الله، وحديث فقط، فهو كتاب يعتمد على كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه آراء ولا ذكر قول فلان وفلان، وهو أيضا مختصر جدا وواضح بحيث أنه ممكن الإنسان يحفظه في أيام قلائل. ولكن مراده بهذه الترجمة وهي قوله جل وعلا باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أن يبين ضلال الذين يتعلقون على الأولياء ويدعونهم زاعمين أنهم يكسون الكروب ويعلمون ما في القلوب ويغفرون الذنوب أيضا. فهو يقول هذه الآية تدل على أن سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي هو أقرب الناس إلى الله وسيلة وأعظمهم عنده جاهل لا يملك شيئا من هداية القلوب أو نجاة أحد من العذاب، ولو كان يملك شيئا لكان أحق من يخصه بالهداية هو من كان يحوطه ويحميه منذ صغره إلى أن بلغ بعد النبوة السنة الثامنة أو قريبا من ذلك، وكان يحوطه ويحميه ويدافع عنه ويتفانى في ذلك ويتحمل في سبيل ذلك العنت الشديد حتى إنه بقي محبوسا معه في شعب من شعاب مكة 3 سنوات لا يبايع ولا يشترى منه ولا يجلب له طعام ولا حتى يخطب منه النساء ولا ينكحون، لو خطب أحد ما قبلوا منه، حصار شديد جدا، وكل هذا لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما حضرته الوفاة جاء إليه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله، فعادها عليه مرارا ولم يستطع أن يجعله قائلا له، فمات على الشرك. وكيف بعد هذا يصوغ لأحد من الناس أن يأتي إلى مخلوق ويسأله أن يغفر ذنوبه أو أن يهدي قلبه أو أن ينصره على العدو وهو ميت أو أن يشفع له عند الله ويقربه أو أن يكون هو الملجأ في جميع الملمات، كما يقول قائلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمني، إن لم تكن في المعادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. ولم يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحل باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إلى آخر ما أشبه ذلك. وهذا كذب على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الدنيا والآخرة بيد الله وليست من جملة جود النبي صلى الله عليه وسلم. وأما علم اللوح والقلم فهو قد استأثر الله جل وعلا به، فلا يطلع عليه أحدا من خلقه إلا من شاء على جزئيات. أما اللوح والقلم فقد كتب فيه كل شيء إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ولكن الغلو الذي يحد هؤلاء يجعلهم أن يسلبوا خصائص الله جل وعلا ويعطوها البشر، مع أن القرآن واضح وجلي. فكيف يمكن اجتماع الإيمان في مثل هذه الآية؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والإيمان بمثل هذه الأبيات، هذا متناقض تمام المناقضة، ولا يمكن يجتمع إيمان بهذا وبهذا. إما أن يؤمن بهذه الأبيات وبمعانيها ويكفر بآيات الله وما قاله الله جل وعلا ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، أو أنه يكفر بهذه الأبيات وما دلت عليه وغيرها كثير، ويكون الحق هو ما قاله الله جل وعلا وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول إنه أراد ترجمة بهذه الآية أن نبطل التعلق على غير الله جل وعلا، زاعما المتعلق أن من سأل منه وطلب منه أنه ينفعه ولو لم يأذن الله، كما هي الوقائع الكثيرة والمشاهدة في الناس. والواجب على الإنسان يتفهم خطاب الله جل وعلا وكلامه، لأنه هو الذي فيه النور والهدى. وقوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذه المقصود بالهداية هنا هي هداية القلب، التوفيق بأن يخلق في قلبه محبة الخير وإرادته، فهذه إلى الله، لا يملكها لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. خلق إرادة الخير وحبه وتكريه الباطل وبغضه هذا إلى الله، ما أحد يملكه، وهذه الهداية التي نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، فمعنى ذلك هداية الدلالة والإرشاد، يدل ويرشد ولكن لا يملك مما في القلوب شيء، يبين الحق ويدل عليه لأنه مبلغ عن الله جل وعلا، فجعل له هداية البيان والدلالة، ونفيت عنه قيادة هداية التوفيق والخلق وتكريه الباطل وتبغيضه، هذه نفيت عنه. ولهذا يقول جل وعلا في واعلم أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من أمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هذا كله فضل من الله على الإنسان، الإنسان ما يستحق على الله، لا يستحق على الله شيء، ولكن إذا تفضل الله على عبده جل وعلا حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان فيكون بذلك راشدا. هذه الهداية التي تخص الله وهي التي نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هناك تعارض بين ما نفي عنه وما أثبت له، فالذي نفي غير المثبت، المثبت البيان والإرشاد إلى الحق، والمنفي هداية القلوب، هذا إلى الله، وهي المراد بهذه الآية إنك لا تهدي من أحببت، يعني ما تستطيع أن تجعل في قلبي من تحبه إرادة للخير ومحبة له وكراهية للكفر والشرك وبغضا له، هذا إلى الله جل وعلا هو الذي يختص به. فإذا كان الهداية التي هي هداية التوفيق تكون بيد الله فيجب أن تطلب من الله ما تطلب من غيره، يجب على العبد أن يطلبها من ربه جل وعلا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، ما يحتاج التسمية فيه ولا حاجة. قوله باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، كما سيأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا يعني يكون الآية سبب نزول الآية هو موت أبي طالب، هذا أمر متفق عليه ثابت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين ذلك حديث سعيد بن المسيب في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيره. والآية مكية، ولكن سيأتي أن آية أيضا أخرى نزلت في ذلك ويأتي البحث فيها. نعم. قال ابن كثير رحمة الله عليه: يقول تعالى لرسوله: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على هداية أمته، كان حريصا على هداية الكفار أشد الحرص، ولهذا نهاه الله جل وعلا عن المبالغة في ذلك: لعلك باخع نفسك على فألا يكون مؤمنين، يعني قاتل نفسك. ويقول جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. فقال: فذكر إن نفعت الذكرى، وقال: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. في آيات كثيرة نهاه عن الحزن، حزن عليهم، ونهاه عن كونه يحرص كل الحرص على ذلك، لأن الأمر إلى الله. وقال: إنما عليك البلاغ، عليك أن تبلغ وتبين، وأن الهداية فهي إلى الله، لأنهم عبيده يتصرف فيهم كيف يشاء. ولهذا قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وإنما عليك أن تبلغ، والبقية على الله جل وعلا. فكلف بالبلاغ ولم يكلف بهداية القلوب، فإنها إلى الله جل وعلا. فكان حريصا حرصا عام وخاص. ومعلوم ما وقع له، ما وقع لعمه من الحماية، فما استطاع الكفار أن يصلوا إليه بالأذى لما كان حيا، كان يحوط، وكان أيضا عمه رئيسا في قومه معظما، ولهذا ما يجرؤون على أنهم يخالفونه، ولا يستطيعون أن يصلوا إليه بمخالفته. وقد كان يقول: لن تصلوا إلى ابننا حتى نقتل حوله مجندلين. فكان مستعدا حتى أن يقاتل، حتى يقتل، ومع ذلك كان على دين قومه. وهذه من حكم الله جل وعلا ليبين لخلقه جل وعلا أن الرسول ليس بيده شيء، ليس بيده شيء من هداية الناس، وإنما الهداية بيد الله جل وعلا، يختص بها من يشاء، وهو أعلم بمواقع فضله ومواضعها كيف يضع فضله. ومن المعلوم أن الإنسان أعطي عقلا ونظرا وفكرة، ثم جاءته رسالة من الله وبين له طريق الخير وطريق الشر، فقيل له هذا الخير فاسلكه وهذا الشر فاجتنبه، فجعل الأمر إليه. وهذا بإمكان كل أحد، أما جعله محبا للخير ومبغضا للشر فهذا فضل الله، إذا تفضل به على مخلوق فيجب أن يشكره ويعرف حقه عليه ويزداد عبادة لله جل وعلا بذلك. وهذا دائما وأبدا. فالآن المسلم يجب عليه أن ينظر حالته مع حالة الكفار الآن. الكافرين اليوم كثيرون جدا، في الأرض مملوءة منهم، وكلهم عندهم عقول، عندهم أفكار، عندهم عقول كبيرة، يخترعون المخترعات، يجدون الصناعات، ولكن منعوا أفضل ما يكون، منعوا الإيمان بالله جل وعلا. وأنت أيها المسلم قد تفضل الله جل وعلا عليك بالإيمان، فهل لأنك أكثر منهم عقلا؟ لا، ليس أكثر، لست أكثر منهم عقلا، وإنما هذا فضل الله. فضل الله يخص به من يشاء جل وعلا. فالمقصود أن من الحكم التي تظهر للمتأمل من كون أبي طالب لم يستطع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقبل دعوته ويكون مسلما، أن يتبين أن الأمر كله لله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك من الله شيئا، وقد حرص أشد الحرص على هداية عمه فما استطاع، مما يبين وضوحا واضحا أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، وأن ليس للرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء، لأنه عبد لله كلفه الله بإبلاغ رسالته. وكذلك ليتبين أن التعلق بالنسب والقرابة لا تجري شيء ولا تفيد شيئا، وإنما الذي يفيد هو تقوى الله وطاعته فقط. وكذلك عمه أبو لهب، عمه أخو أبيه، ومع ذلك صار يصل نارا ذات لهب، لا تجري، لا يجري شيء، القرابة لا تجري شيء، وإنما الصلة بين الإنسان وبين السعادة بطاعة الله جل وعلا وامتثال أمره واجتناب نهيه. قال: قلت: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه التي ذكرت أيضا في قوم صالح، قوله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم، هديناهم يعني بينا لهم بيانا واضحا ليس لغيرهم، لأنهم أجيبوا إلى اقتراحهم الذي اقترحوه، وهم اقترحوا شيئا ما يظنونه يكون، قالوا لنبيهم: ما نؤمن بك حتى تخرج لنا من هذا الجبل ناقة عظيمة كلنا يشرب من لبنها ويروى، كل أهل البلد، فإذا أخرجت لنا ناقة من هذا الجبل آمنا بك. فأخذ عهودهم وثيقهم أن يؤمنوا فأعطوه ذلك، فسأل ربه فصار الجبل يتمخض كأنه ناقة، فانفلق عنه ناقة عظيمة على الوصف الذي أرادوا، فصاروا كلهم يشربون من لبنها، كلهم، كل أهل البلد يشربون مرة واحدة من لبنها، ومعها أيضا ابنها فصيل له، ومع ذلك كفروا. فهدوا إلى هذا، لأن هذا أمر باهر يضطر الإنسان أن يؤمن بالله جل وعلا. ولكن مع ذلك لما حكم الله جل وعلا عليهم بالضلالة في قضائه وقدره ما نفعهم هذا، فكفروا بنبيهم وعقروا الناقة، فأخذهم العذاب العاجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضر المسيب والمسيب كان يقول سيب الله من سيبني، زي هذا يقول العلماء ابن المسيب، ابن المسيب ليتجنب دعوته، يقول سيب الله من سيبني، ما كان يرضى بهذا الاسم. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاجرك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرنك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أما سعيد رحمه الله فهو تابعي، وهو أحد الفقهاء السبعة، بل قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. وأبوه مسيب بن حزم صحابي، وجده كذلك حزم صحابي قتل في وقعة اليمامة شهيدا، وأبوه هو الذي روى هذا الحديث، ويجوز أنه كان حاضرا عند أبي طالب. أما قول بعضهم إن هذا من رسيل الصحابة فليس صحيحا. وأبو جهل اسمه الحكم بن هشام، ولكن سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل. وكذلك عبد الله بن أمية كلاهما مخزومي، وكذلك المسيب مخزومي من بني مخزوم، فيجوز انه كان حاضرا للقصة هذه. ومعنى قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة يعني انه لما قرب الموت وتبينت علاماته، والإنسان يتبين رداؤه وقرب الموت منه، كل الناس يعرفون هذا. وعند ذلك أتاه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عنده هذان الرجلان أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال له: يا عم، وهذه الكلمة يا عم أراد بها الاستعطاف لعله يقبل هذه الكلمة فهو يجتهد في ذلك. قل لا إله إلا الله. ومن المعلوم أن العرب يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأن معناها حصر التأله والعبادة في الله وحده، وألا يجعل منها شيء لغيره. فنظر إليه وكاد أن يقولها، فقال جلساء السوء أبو جهل عبد الله بن أمية، وإن كان عبد الله أسلم فيما بعد، ومات أبو جهل كافرا، قتل في وقعة بدر كافرا، وكذلك المسيب فإنه أسلم هو وأبوه كما عرفنا. فلما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة نظر إليه وكاد أن يقولها، ولكن حكمة الله وسبق قدره وما يريده لن يغلب، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا يدلنا على أمور. الأول أنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأن الإنسان إذا قالها خرج بها عن ملة عبد المطلب التي هي ملة الشرك إلى ملة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فصار مسلما لهذه الكلمة. وكذلك في هذا مضرة تعظيم الأسلاف والكبرى ومضرة التقليد، كيف منعه ذلك؟ فلما قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أحجم وسكت، فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. فأعاد عليه الكلمة فقط: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم قال: هو على ملة عبد المطلب. وكلمة هو هذه غيرها الراوي، لأنه استبشع واستقبح أن يقول أنا على ملة عبد المطلب، وقد جاء في مسند الإمام أحمد بهذا اللفظ: أنا على ملة عبد المطلب، فمات على ذلك. وهذا يقول الحافظ من أحسن الأمور، كون الإنسان يأتي بالكلمة التي إذا رويت في الكلمة بشعة وقبيحة فيغيرها ويصرفها إلى ما هو حسن طيب، لأن المعنى مفهوم وواضح. فمات على هذا أولا. وكذلك هذا يدلنا على أن الأعمال بالخواتيم، وأنه لو قال هذه الكلمة في تلك الحال لنفعت ولحكم له بالإسلام. ومن المعلوم أن الناس في مكة في ذلك الوقت قسمان فقط، وليس فيه منافق، لأن المسلمون مستضعفون والكفار هم الذين لهم الكلمة وهم الذين لهم الدولة ولهم البلد، ومن أسلم من أبنائهم وإخوتهم عذبوه وغموه إلا أن يفر أو يكون له قوة أو له قبيلة تحميه، وكثير منهم عذب وقتل تحت التعذيب لأجل أنه أسلم. فلهذا ما كان فيهم منافق، ما كان في مكة منافق، وإنما النفاق وجد في المدينة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، فصار له أنصار وله قوة، وكان المدينة فيها خليط من المؤمنين والمشركين واليهود، يهود أيضا كثيرون، وهم قبائل ثلاث كما هو معروف: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكل قبيلة تزعم أنها هي القوية. فلما وقعت غزوة بدر وانتصر المسلمون فيها بدأ النفاق من هناك، لأنه ظهرت قوة الرسول صلى الله عليه وسلم وقوة المؤمنين. والإنسان إذا قال لا إله إلا الله حكم له بالإسلام ظاهرا، فإن كان قد عرف معناها معنى هذه الكلمة وحمل بمعناها في نفسه وما دلت عليه فهو مسلم ظاهرا وباطنا. أما إذا قالها بلسانه فقط وهو في قلبه منكرا لمعناها فهذا المنافق، ويكون حكمه حكم المسلمين في الظاهر، وأما في الباطن فهو من أهل الكفر ومن أهل النار، بل هو تحت الكافرين في الدرك الأسفل من النار، لأنه قدم خشية الناس على خشية الله وجعل خوف الناس أعظم من خوف الله عنده. وأما في هذه الحال فلا يمكن للإنسان إلا أن يعتبر معرفة المعنى فقط ويعتقده في قلبه، لأنه لا يمكنه العمل حالة الموت، عند الموت قرب الموت يشترط فقط أن يعرف المعنى ويعتقده في قلبه، ولا يلزم أن يعمل لأنه لا يستطيع العمل، انتهى في القضية. فإذا مات الإنسان قائلا لهذه الكلمة ويعرف معناها فإنه يحكم له بالإسلام.